تفسير الآية 2 من سورة الممتحنة، يقول تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. أي هذا مزيد من إشعال مشاعر المسلمين حتى لا يبقى بداخلهم أي شيء من المودة نحو أعدائهم، أي حالهم دائما إن يلاقوكم وينتصروا عليكم ويتمكنوا منكم في موقف ما يظهروا لكم ما يخفون من عداوة وكراهية دائمة خفية عميقة نحوكم، ولا يهتمون بمودتكم إياهم ويحتقرونها، ولا يكتفون بذلك، بل إذا سمحت لهم الظروف وجاءتهم الفرصة يمدون إليكم أيديهم كثيرا بالضرب أو حتى بالقتل، ويستخدمون ألسنتهم بكثرة بالشتم والاستهزاء ونحو هذا على حسب الحال بما يسيء إليكم ويؤذيكم ويضركم ويتعسكم قولا وفعلا. ثم هم بعد كل ذلك ومعه وقبل ودوما يتمنون لو تصبحون كفارا مثلهم، لأنهم لا يربحون إلا بانتشار كل شر وفساد وضرر، ولأنهم أعداؤكم والعدو دائما يحب أخذ أفضل شيء منكم ليكيدكم، وهو إيمانكم. إنهم يفعلون كل ذلك وغيره لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فلا تتخذوهم إذن أولياء وتلقون إليهم بالمودة.